وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أولا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. وثانيا، كل عام وأنتم بخير. هذا رمضان وتمضي لياليه، أسأل الله أن يجعل رمضان هذا العام بركة علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا بركة رمضان، وارزقنا خير رمضان، واجعلنا من المقبولين في رمضان ومن عتقاء هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة يا كريم. آمين آمين آمين. إخوتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حالكم بعد أن مر أسبوع؟ هذا الاثنين يعتبر اليوم السابع من رمضان، الثامن من رمضان، اليوم الثامن من رمضان. مر بك ثمان ليال وثمانية أيام صمت وقمت، كيف حالك بعد الصيام والقيام؟ إخوتي، بعد مرور ثمان ليال من رمضان لنا أن نتساءل، ومعها مرت تسع فرص للعتق من النار، هل اعتقت رقمتك من النار أم ما زلت بعد؟ إنني أخشى إخوتاه أن يمر رمضان وينقضي رمضان وينتهي رمضان كسائر رمضانات السابقة، كيف مرت وانقضت ولم تعتق رقبتك بعد. فالأمر إلى وقفة، ولعل وقفة هذا العام في هذا الملتقى أسأل الله أن يديمه على خير وبركة، وأن يوفق القائمين عليه لما يحبه ربنا ويرضاه، وأن يديم علينا وعليكم نعمة خدمة الدين والعمل للدين والدعوة إلى الدين. في هذا الملتقى وعنوانه غرس الإسلام، لا يزال الله جل جلاله يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته، وهذه الجزئية هي موضع لقائنا الليلة، ينشئهم على طاعته. قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أعجبني ذلك الشاب الذي بدأ بالكلام بين يدي قبلي. أسأل الله جل جلاله أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم ربي لنا أولادنا. وهو يتكلم عن قضية هي في عمق ينشئهم على طاعته، وهو يتكلم عن ألا تكون إمعة. كيف لا يكون إمعة من ربي على أن يكون إمعة، من رضع أن يكون إمعة؟ إننا بحاجة إلى تنشئة حقيقية على الدين، فلذلك ينشئهم على طاعته. هذا يشير إلى قاعدة كلية نجعلها نصب أعيننا جميعا، نربي عليها أولادنا ليرضعها أولادنا مع لبن الأم ابتداء، فتتفتق بها عروقهم وتشحذ بها عظامهم، ألا وهي طاعة الله. القاعدة الكلية أنك عبد لله تنوي ابتداء أن تطيع الله، ثم إذا وقعت في معصية فلتتب ولترجع إلى الله. اللهم تب علينا وعلى كل عاصم مسلم. لذلك إخوتي، إن كثيرا من الذين يغرهم تغرهم آيات الرجاء وأحاديث الرجاء فيسارعون في المعاصي. ليس معنى آيات الرجاء مثل قول ربنا جل جلاله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ومثل قوله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. هذه الآيات لا يغرنك بها هذا الرجاء، وأضف إليها آيات الخوف. وكذلك يقول ربنا جل جلاله: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ويقول ربنا جل جلاله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لذلك ننشأ وننشئ أبناءنا على هذه القاعدة الكلية، أن الأصل أنك مطيع، الأصل أنك عازم على الطاعة، الأصل أنك مستسلم للأمر، الأصل أنك راض بالشرع. ثم إذا وقعت أو خالفت فإن هذا حله قريب وأمره هين بأن تسارع بالتوبة. قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. اللهم تب علينا وعلى كل عاص مسلم. إخوتي، ينشئهم على طاعته. كيف إذن؟ لابد لهذا الأمر من أصول وقواعد ورواسخ. هذه الأصول والقواعد الراسخة لا تزول وإن زالت الجبال. أولها أنك على دين عظيم، دين الإسلام. إننا بحاجة إلى أن ننشئ أبناءنا ليشربوها، أن دينك دين الحق، دين عظيم، لا دين لله غيره، دين الإسلام. فينشأ الإنسان في هذه على أن هذا الدين دين الحق، دين عظيم لا يخالف. ثانيا، أن هذا الدين دين خلق ليبقى وإلى أن تقوم الساعة. قال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. فأمتنا أمة خلقت لتبقى، أمة الإسلام أمة خلقت لتبقى، ليست أمة زائلة ولا أمة مؤقتة خلقت لتؤدي دورا ثم تنتهي. إنها أمة باقية، باقية لن تزول. وكم حاول أعداؤها أن يستأصلوا شأفتها، ولكن ذلك لن يكون. لابد أن ننشأ بهذا اليقين أن هذا لن يكون، لن تزول هذه الأمة، بل المستقبل لهذا الدين ولهذه الأمة. لابد أن ننشأ على هذا اليقين، ليس لأنني أقول ذلك ولكن لأن الله قال ذلك، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا قول ربنا جل جلاله. ثم قول النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويقول: بشر هذه الأمة بالثناء والعلو والتمكين في البلاد. بل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتم الله هذا الأمر، فلا يدع بيت مدر ولا وبر ولا شجر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. إما يعزهم فيكونون من أهلها، وإما يذلهم فيدينون لها. إخوتي، هذا اليقين في أن هذه الأمة باقية ممكنة في علو يهون عليك أو يجعلك تعيش ببصيرة نافذة إلى الأمام على نور، وأنت ترى هذه الفواجع والمواجع التي تصيب المسلمين في كل ناحية، هذا كله لا يغرك. قال سبحانه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إن هذا يدفع عن نفوسنا اليأس والإحباط ويجعلنا نعمل لهذا الدين ونحن نرى، إن لم نرى الثمرة ونحن أحياء فستأتي الثمرة يوما ما وعد الله الذي لا يخلف الميعاد. شرط أن نعمل على هذا اليقين، بل طمأنينة اليقين. انظر إلى ما أشار به الولد الغلام الذي ذكر في بداية الكلمة، قال: إن رسول الله، أنا مش سامع حاجة لكن لا أدري أنتم بتصلوا على النبي ولا لا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي احذر أن تسمع اسم النبي ولا تصلي عليه. حين أشار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية خالفه أكثر الصحابة، وهو يرى أمامه جيوش الأعداء ويرى بينه وبين مكة ميلين أو أكثر قليلا، ويحال بينه وبينها ويدفع عنها ويشترط عليه أن يرجع، ويشترط عليه أن من أتاه مسلما يرده ومن أتاهم كافرا لا يردونه، ويشترط عليه أن يمحو كلمة رسول الله من الوثيقة أو من الصحيفة. كل هذا لم يهزه ولم يزعزع اليقين عنده، بل قال لعمر كلمته: إني عبد الله ولن يخذلني ولن يضيعني، احفظها واجعلها شعارك، إني عبده ولن يضيعني، شريطة أن تكون عبده. ينشئهم على طاعته أن تكون عبده فلن يضيعك. أما إن لم تكن عبده، عبد شهوتك، عبد أهوائك، عبد دنيا، عبد مال، عبد مظاهر، عبد أي شيء في الدنيا، تضيع وحق لك أن تضيع. أما إن كنت عبده فلن يضيعك، إني عبده ولن يضيعني. إخوتي، إننا بحاجة إلى رسوخ هذا اليقين لينشأ ناشئ الفتيان منا على الطاعة، رسوخ هذا اليقين أنه على دين حق وأن هذا الدين محمي منصور، بل نستطيع أن نسميها طمأنينة اليقين. وعلماؤنا حين يعرفون الطمأنينة، أسأل أن يرزقنا وإياكم الطمأنينة في قلوبنا، قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حين يعرفون الطمأنينة يقولون: سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان، أو قالوا: هي سكون أمن في استراحة أنس. قالوا في تعريف الطمأنينة: سكون أمن، سكون أن يظل القلب ساكنا لا يضطرب، حتى وإن لمعت فوق رأسه السيوف أو دنانير الذهب لا يضطرب القلب، بل ساكن آمن، ساكن آمن، سكون أمن، لا يضطرب تحت لمعان السيوف ولا تحت بريق الذهب والفضة ولا تحت عطور وخلاخل النساء، قلب ساكن، سكون أمن، أمان. وأعز شيء في هذه الدنيا الأمان. اللهم ارزقنا الأمان في قلوبنا، ونحن نعيش في عصر الخوف والقلق والأرق والتعب واللهث يعز الأمان. من أين يأتي سكون الأمن؟ سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان، كأنك تراه بعينك. سكون الثقة وأمان الثقة بالله. ولعل الملتقى الرمضاني الماضي على هذا المنبر كان بعنوان قفزة الثقة، الثقة بالله، أن يكون عندك الثقة بالله. وعد الله لا وعد الله لا يخلف الله الميعاد، أن وعد الله لا يتخلف ولا يتأخر. إذا قال الله صدقت ربي وكذبت أذني وكذبت عقلي وكذبت الواقع وكذبت كل شيء، وأنا مصدق بوعد الله. ليكن ما يكون، ليكن ما يريد الله. حين تسمع سكون أمن في استراحة أنس، ترى رسول الله صلى عليه، ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرقد في ظل الكعبة ملتحفا ببردة، ويأتيه خباب بن الأرت وقد عذب بالنار، أرقدوه على جمر حتى ذاب شحم ظهره، التضحية بالشحم. فأتى رسول الله وكشف عن ظهره وقال: يا رسول الله، ألا ترى ما حل بنا؟ ألا ترى ما نزل بنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ ورسول الله راقد في سكون أمن في استراحة أنس في ظل الكعبة، ثم قال له: إن من كان قبلكم كان يوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يسقط شقاه، ما يرده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى ترحل الضعين من صنعاء إلى حضر موت، لا تخافوا إلا الله ولكنكم تستعجلون. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. الصبر إخوتاه. ولذلك لننتقل إلى العنصر الثالث لننشأ على طاعته بالصبر. كانت الأولى اليقين أنك على دين عظيم، والثانية اليقين أن هذا الدين العظيم محمي منصور له الغلبة والمكانة وسيتم إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. ثم تأتي معنا الثالثة، الصبر. الصبر، اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. ونحن في عصر كما يسمونه عصر السرعة، في عصر السرعة يحتاج الإنسان إلى الصبر الجميل والصبر الطويل. قال الله سبحانه وتعالى: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال ابن كثير في التفسير عليه رحمة الله: قول الله عز وجل ونراه غاية الأنس، ونراه، نراه بضمير الجمع، نراه مين؟ الله والمؤمنون. إنهم يرونه الكفار بعيدا، ونراه من؟ نا الجمع، نراه مين؟ الله والمؤمنون. سبحان الله الذي يا لأنسك انضمك الله معه في هذا المعتقد أنك تراه قريبا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. بعد الأمر بالصبر، فاصفح الصفح الجميل، واصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قريبا، الصبر، مجرد الصبر، سبحان الله العظيم. إخوتي، إننا بحاجة في هذا الزمان إلى الصبر. الصبر على النفس حتى تتغير. ودائما في المسائل النفسية والفكرية والتغير البشري لابد أن يعتمد الصبر. قال الله جل جلاله في أعظم حقوقه بعد التوحيد الصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، اصطبر عليها. وكما قال اللغويون أن زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى، فزيادة الطاء هنا الطاء اصطبر مش واصبر، اصطبر. زيادة الطاء هنا تفيد زيادة المعنى، أنها معنى بعد الصبر، فوق الصبر، أعلى من الصبر، أكبر من الصبر، أكثر من الصبر. عبر عنه ابن القيم بقوله: إذا حققنا مقام الصبر فنحتاج إلى تحقيق مقام الصبر على الصبر. وأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم حين قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتن، فمن أحب أن يلقاني على الحوض فلتأته منيته وهو لا يشرك بالله شيئا، وأن يأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه. الشاهد: فلتأته منيته وهو، يعني الصبر حتى يموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم احشرنا في زمرة النبي محمد، أوردنا حوضه وأدخلنا مدخله، ولا تفرق بيننا وبينه حتى نكون معه في الفردوس الأعلى، آمين. اللهم استجب دعاءنا في هذه الليلة واجعلنا من عتقاء هذه الليلة، آمين يا رب العالمين. إخوتي، الصبر، والصبر الجميل الذي لا ضجر معه ولا استعجال معه. حين تصبر لا تضجر، لا تتأفف. حين نقول لك اصبر ما تقولش لحد امتى وهنفضل صبرين كده لحد امتى، طب واخرة الصبر، طب وبعدين، مش شايفين لها من اخر. دعك من هذا الكلام، لا ضجر ولا استعجال، بشرط ان تحذر من الاثار الجانبية للصبر. للصبر آثار جانبية ثلاثة. الأول اسمها في قول الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا، هذه الأولى، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. اثنين: وما ضعفوا. ثلاثة: وما استكانوا، والله يحب الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. فما وهنوا، الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وأهلها. الدنيا، حب الدنيا، حب الترف، حب الشهوات، حب الزينة من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، هذا هو الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. كثيرا ما قلت لك: أخي، متى تحب أن تموت؟ ها، أنا عايزك تجاوبني، تحب تموت إمتى؟ وأنا عارف أنك تقول لي لما ربنا يأذن، هذه أعلمها، لكن أنت متى تشتهي أن تموت؟ سبحان الله العظيم. إن حب الموت، حبه، هو حب لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب لقائه. أشتهد إخوتي، حب الدنيا رأس كل خطيئة. لذلك قال علماؤنا: من زعم محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب. من أحب لقاء الله، من زعم محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب، يكذب يكذب. إن الذي يحب الله شعاره كشعار النبي محمد صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا. لذلك هذه ينشئهم على طاعته، أن يحب الطاعة. وديننا إخوتي دين الحب. هذه الكلمة التي اهترأت وتلوثت، آسف أن أقول أنها توسخت في هذا الزمان، كلمة الحب. ديننا دين الحب، أليست ديننا دين العبادة؟ قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كان ديننا دين العبادة، فالعبادة يعرفها العلماء يقولون غاية الحب مع غاية الذل. هذه هي العبادة، غاية الحب مع غاية الذل. فهذا هو الحب. ولذلك اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر أن يكون أحب إليه من نفسه ليتم إيمانه، والحديث مشهور. من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. الحب، حب الله وحب رسول الله وحب الدار الآخرة وحب العبادات وحب الصالحين، هذا هو الدين. وكل هذا لا يتفق مع حب الدنيا. هذا كله شيء، وحب الدنيا وحده شيء آخر. فإذا أحب العبد الدنيا أفسد عمله كله كله، ألا يتعلق قلبه بهذه الدنيا. فإن تعلق قلبه بهذه الدنيا أيا كانت، سواء تعلق قلبه بمنصب أو جاه، تعلق قلبه بامرأة، تعلق قلبه بمال أو شيء من متاع الدنيا، سيارة، أرض، وظيفة، شركة، إذا تعلق قلبه بشيء من هذه الدنيا فسد توحيده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس عبد المرأة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. إي والله إنه لتعيس، وحياة التعساء هم الذين يعيشون لهذه الدنيا، لا يريدون إلا متعها وترفها، يعيش التعاسة بعينها حين يبتلى فيها. وكم ضرب الله لكم الأمثال، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. كم ضرب الله لكم الأمثال، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى في آخر القصة: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وهكذا. فاحذر من أمرنا لك بالصبر والصبر والصبر أن يكون من نتيجة هذا الصبر الميل إلى الدنيا وحب الدنيا والعمل للدنيا والانشغال بالدنيا، وتنسى قضيتك الأساسية نصرة الدين وغرس الدين والعمل للدين والإقبال على الدين والتضحية من أجل الدين. فما وهنوا وما ضعفوا. لا شك أن هذا أيضا من آفات الصبر، أنه مع طول الأمد وطول المدة يحصل الضعف. وكما قال علماء التربية: من استطال الطريق ضعف مشيه. مع طول الطريق يضعف المشي. قال ربي وأحق القول قول ربي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. اللهم ارزقنا خشوع القلوب يا رب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. قال عبد الله بن مسعود عاتب الله علينا بهذه الآية ولم يمضي على إسلامنا سوى 4 سنين 4 سنين وخشي الله عليهم أن يطول عليهم الأمد ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. 4 سنين يبقى طول أمد. إخوتي اسمحوا لي أن أعرج سريعا في لحظة على رمضان. كم رمضان مر بك ولم تعتق رقبتك؟ كم رمضان مر بك؟ 4 رمضانات ولا أكثر؟ سبحان الملك أنت في خطر. اسمع قول ربك جل جلاله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. تخلفوا مرة أنا كده طولت تخلفوا مرة فعاقبهم الله بلن مرتين تخلفوا مرة فعوقبوا بلن مرتين لن تخرجوا معي أبدا لن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة مرة فيها عقوبة فما بالك 4 فيها قسوة للقلب طول أمد فما بالك بسنين طويلة يا لقسوة قلبي. اللهم رطب قلوبنا لذكرك يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلوب فما وهنوا الوهن وما ضعفوا احذر الضعف لكل عمل شرزة ولكل شرزة فترة فاغتنم شرتك قوة والحماس والانطلاق واحذر الضعف وما ضعفوا وما استكانوا. قال علماؤنا أن الاستكانة هي الميل إلى الأعداء الميل القلبي. قال علماؤنا الدين بين لاءين لا تطغوا ولا تركنوا لا تطغوا ولا تركنوا هكذا أمر الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فلا تطغوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ممنوع الطغيان مجاوزة الحد وممنوع الفتور أن تنزل عن الحد كن في الحد. كثيرا ما قلت أن الإسلام كمربع مربع إذا دخلت بعنف خرجت من الطرف الآخر وإذا تقاصرت لم تدخل المربع أصلا فلذلك لابد أن تتزن والانسياب الموزون وليد المركز الثابت الانسياب الموزون وليد المركز الثابت ينشئهم على طاعته. ثم إخوتي قبل أن يدهمنا الوقت لابد أولا من الالتفات إلى النفس. ونحن في الطائرة يقولون لنا أنه تحت أي ظروف سيسقط عليك هذا الأكسجين ها؟ يقولون لنا في الطائرة يعني البس أنت أولا ثم ساعد غيرك سبحان الله العظيم. ينبغي أن نستفيدها من هذه الأمور أيها الإخوة. وأنا أسير على الطرق السريعة ألاقي مكتوب يعني علامة لا تنشغل بغير الطريق. فخذ من هذين إشارة: أولا لا تنشغل بغير الطريق، اثنين انشغل بنفسك قبل مساعدة الآخرين، ابدأ بنفسك. قال سبحانه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. أنت أولا، أنت ودعوني أظل الليلة كلها أقول أنت الأهم بالنسبة للإسلام في ذات نفسك. كثيرون منا انشغلوا بالناس وبأحوال الناس، بل وبخدمة الناس وبإنجاء الناس ومساعدة الناس وإعانة الناس وإعاشة الناس والناس الناس حتى هلكوا بسبب الناس. لا تزب عن الناس الذباب وحجرك مملوء بالعقارب. أنت أولا، أنجو بنفسك أولا. كيف حال قلبك مع الله؟ إخوتي، إن أخطر شيء عليك هو نفسك التي بين جنبيك، أعدى أعدائك. لذلك كان النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثيرا ما يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وتالله ما توقفت معها إلا الأمس فقط. أمس تأملت كلمة شرور فوجدتها على صيغة الجمع لا على المفرد، لم يقل ونعوذ بالله من شر أنفسنا، إنه ليس شرا، إنها شرور النفس. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نفسك الأمارة بالسوء. هذه امرأة العزيز حين حصحص الحق قالت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أريدك أن تقف لحظة صدق مع نفسك. دعك من الناس ومن البشر ومن وجاهتك ومن سلطتك ومن مالك ومن مظهرك ومنظرك وصورتك وشكلك ووضعك، تجرد من كل هذا وانظر إلى نفسك عاريا، حين ستأتي يوم القيامة كما ولدتك أمك، كيف يراك الله؟ ما اسمك عند الله؟ ما قدرك عند الله؟ ما منزلتك عند الله؟ كيف ستلقى الله؟ أخي، إنني أريدك أن تقف أمام المرآة وتنظر إلى وجهك وتأمل وتفرس: هل سيسود هذا الوجه أمام الله؟ اللهم إنا نعوذ بك من هذا. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أخي، هل تكذب على الله فتعيش بين الناس بوجهين، وجه مع الناس ووجه بينك وبينه؟ نفسك وأنت قف وانظر في المرآة وغص في أغوار عينيك لتصل إلى قلبك. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طيب قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. انظر إلى قلبك، هل فيه ما يكرهه الله؟ قف وانظر وتأمل وحاسب نفسك، ابدأ استخرج قلبك واستخرج نفسك وطهرهما مما لا يحبه الله ويرضاه، مما لا يحبه الله ولا يرضاه من القول والعمل. إخوتي، إنني لا أريد أن تمر محاضرتنا هذه الليلة مجرد كلام نظري، إنني أريد أن نندفع إلى عمل، عمل حقيقي نقوم به، عمل له تأثير في نصرة الدين، لتكون أنت من غرس الدين، أنت ممن غرسهم الله لدينه. لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا، ينشئهم على طاعته، أن تكون أنت من الغرس الذي ينشأ على الطاعة. غرس، كيف تكون أنت لكي تغرس؟ إخوتي، إن هذا الحديث بعث في أملا جديدا لهذا الدين، حين تذكرت لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا، تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله جنة عدن غرس أشجارها بيده. الله أكبر، اللهم ارزقنا جنة عدن. تأملت كيف انشرح صدري وسعادتي وفرحتي، كيف تكون شجرة غرسها الجبار بيده. الله الله الله العظيم، حين يغرس شجرة بيده كيف تكون هذه الشجرة؟ فما بالك إن كنت أنت من غرس الله؟ كيف تكون هذه؟ كيف تكون أنت شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه؟ لذلك بقي أنت، أنت أنت، هل تصلح أن تكون من غرس الله؟ أولا إخوتي، لابد من إننا كثيرا ما نسمع اسم الله القدوس، كثيرا ما نقول سبحان الله، وسبحان ننزهه، والقدوس الطاهر، الطهارة والنزاهة، هذه صفة الرجل الذي يغرس. إخوتي، طهروا قلوبكم، طهروا قلوبكم من الشهوة والشبهة والشرك والحرام، طهروا قلوبكم من حب ما حرم الله، طهروا قلوبكم من الميل إلى ما كرهه الله، طهروا قلوبكم من الرغبة في غير ما أحل الله، طهروا قلوبكم. إخواني، قلوبكم على أصل الطهارة، ولكن أصابها رشاش نجاسة من الذنوب، فدمعة من دمع العين وقد طهرت. اللهم طهر قلوبنا يا رب. إخواني، قلوبكم على أصل الطهارة، أصلها طاهر لأنكم خلقتم مسلمين. اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم إنا يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. فقلوبكم على أصل الفطرة، على أصل الإسلام، أيها القوم الطاهرون، أصاب قلوبكم رشاش نجاسة من الذنوب والمعاصي في هذه الدنيا، وطهارتها سهلة سهلة، ما هي إلا ينشئهم على طاعته، أن تعتمدوا الطاعة. القاعدة الكلية أنك مطيع محب مقبل، ولكن كما قال ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله في تحقيق كلمة الإخلاص: وليس شرط المحب العصمة، إنما شرطه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. ليس شرط المحب أن يكون معصوما لا يخطئ، ولكن شرطه إذا وقع أن يقوم وأن يتطهر ويطهر مكان النجاسة. إخوتي، أنا أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين، فالزموا هذه الكلمة الأخيرة: أنت أنت، اهتم بنفسك، طهر قلبك، تب من ذنوبك، أنشئ الطاعة وحبها في قلبك، لعل الله يقبلك فتكون من غرسه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عتقاء هذه الليلة، وأن يجعلنا من عباده المرحومين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله، وجزاكم الله خير. لكلمة أنت أنت نصل إلى ختام لقائنا معكم مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. نشكر باسمكم جميعا فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب على هذه المحاضرة القيمة. فقط فضيلة الشيخ، والدة تشرف للصغير محمود أبو الشوارب أحد أسباب مشروع خطيب الأمة في العناية المركزة، وتطلب من سماحتكم الدعاء. والدة أسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم إني أسألك لجميع مرضى المسلمين العافية، وأن تمسحهم بيدك الشافية. اللهم واخذ الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم. اللهم أزل هم المهمومين من المسلمين، وامسح غم المغمومين من المسلمين. اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم وسدد رميتهم وأعلي رايتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم وفك أسر المسلمين، اللهم أسعد قلوب فقراء المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة، اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة، اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. لهذا الدعاء الطيب الطاهر نصل معكم إلى ختام لقائنا بالغد، نلقاكم إلى أن يحين ذلك الوقت. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابقوا قليلا معنا حتى نسحب على 5 الفائزين في مسابقة اليوم من الرجال، 5 أيضا من النساء.